الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي حكاية الإجماع على هذه العقيدة وأهميتها، ورأينا بيان المصنف رحمه الله أنه لا يستحق أحد وصف السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، وأنه إذا خرج أحد عن أصل واحد من أصول السنة فإنه حينئذ يسمى مبتدعا، ولا نشترط أن يجمع خصال البدعة كلها، وإنما مجرد المخالفة في أصل واحد يصير به مبتدعا. ثم بعد ذلك قرأنا قول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. وذكرنا أن المقصود بقول السلف رحمه الله الإيمان قول وعمل، المقصود به بيان أركان الإيمان، وأن قولهم قول يقصد به قول، يقصد به قول اللسان وقول القلب، أو قول القلب وقول اللسان، وقولهم عمل يقصد به عمل القلب وعمل الجوارح. فيكون الإيمان حينئذ شاملا لاعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وإذا قلنا أن الإيمان شامل لاعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالمراد بذلك أن هذه الثلاثة أركان في الإيمان، المراد به أن هذه الثلاثة أركان في الإيمان يفوت الإيمان بفواتها. وذكرنا على هذا الأدلة من الكتاب والسنة في الدرس الماضي، وإن كنت لا تقوى على حفظ شيء في هذا فحسبك أن تحفظ قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقلنا أن العرب لا تطلق اسم الكل على الجزء إلا إذا كان الجزء ركنا في الكل، العرب لا تطلق اسم الكل على الجزء إلا إذا كان الكل ركنا في الكل يفوت الكل بفواته، يفوت الكل بفوات هذا الجزء. فلما سمى الرب جل وعلا الصلاة وهي عمل سماها إيمانا، دلك هذا على ركنيتها في الإيمان، ودلك هذا على أن الإيمان يفوت بفوات الصلاة. وبعد ذكرنا لأدلة الكتاب والسنة المبينة لذلك نشرع في بيان كلام الأئمة وأهل العلم. جاء في الإبانة الكبرى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وفي الإيمان لابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم مولى عمر قال: لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله والمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك. لأن الإيمان إذا لم يكن فيه عمل يكون كاذبا. قال: ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كما قلنا في الدرس الماضي، العطف هنا هو من باب عطف العام على الخاص، تأكيدا لمنزلته وبيانا لمرتبته، وإلا لا يكون من باب عطف المتغايرات، كقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. عطف جبريل وميكال عطفهما على الملائكة، وهما من الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام. وعطف خاص أو ذكر خاص بعد ذي عمومي منبها لوصفه المحتوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلا. قال: ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة إلا بنية موافقة للسنة. وفيه أيضا عن الحسن البصري قال: لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. كلام أهل العلم المبين لدخول العمل في مسمى الإيمان كثير جدا، ولكنني انتخبت ها هنا جمعا من كلامهم المبين، أو جمعا من كلامهم المبين لركنية العمل في الإيمان. انتخبت كلاما يبين أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل، وإلا كلامهم المبين لدخول العمل في مسمى الإيمان كثير جدا. هنا ذكرت كلامهم الفصل في القضية، لأن بعض المعاصرين ممن ينتسب زورا وبهتانا للسلفية يجعل العمل كمالا في الإيمان، أي أنه لا يحكم على الإيمان بالفوات إذا فات العمل، لا يحكم على الإيمان بالبطلان إذا عدم العمل. هذا إرجاء محض، هذا لا شك في كون قائل هذا من المرجئة، لا شك فيه، ولا فرق بينه وبين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وصرح بعضهم أنه يجوز إدخال العمل في مسمى الإيمان مجازا، يجوز إطلاق الإيمان قول وعمل، ويكون قولهم وعمل مجازا من باب كون العمل كمالا في الإيمان. هذا صرح به بعض المرجئة، هذا هو نفس اعتقاد المرجئة، لكن الأدلة قاضية بأن العمل ركن في الإيمان، وأن الإيمان يفوت بفوات العمل، إذا فات العمل بالكلية، من لم يعمل لله عملا لم يثبت له إيمان ولا يثبت له دين. وأقوال السلف قاضية بهذا، مع طبعا بعد الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الذي أقرأه لكم هو من هذا الباب. إذن قال الحسن البصري كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، قال: لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء ثم قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع، وهو نافع مولى بن عمر المتوفى سنة 17 و100، قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. قال: أسر أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. فقلت له: ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا. قال: تنحى يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم، أي بدو قول المرجئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضرب بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر، من فعل هذا فهو كافر، أي أن من ترك العمل بالكلية كان كافرا، من ترك العمل بالكلية كان كافرا، ولا ينفعه حينئذ مجرد إقراره بوجوب الأعمال، لا ينفعه مجرد إقراره بوجوب الأعمال إن كان تاركا لجنس العمل. وفي الإبانة الكبرى أن الأوزاعية قال:

قال: وفي مسائل إسحاق وأحمد لحرب الكرماني أن إسحاق بن راهوية قال: ثم غلت المرجئة. هنا تنبه لي لكلام إسحاق رحمه الله، إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 38 و200، يذكر لك درجة بلغتها المرجئة لما غلت في الإرجاء، لما بالغت وابتعدت وشطنت في إرجائها بلغت قولا، هذا القول يزعمه الآن بعض من يدعي أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات صوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم ثم هم أصناف، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، قال إسحاق: ثم هم أصناف، منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة ولا يقولون عند الله ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثالهم. انظر، ويرون الإيمان قولا وعملا، وجدت طائفة من المرجئة تقول الإيمان قول وعمل، لكن ذلك لم يخرجهم من الإرجاء، لأنهم جعلوا دخول العمل في مسمى الإيمان هو من باب ذكر كمالاته وليس من باب ذكر أركانه، فحينئذ لم يخرجهم ذلك من الإرجاء. قال: وقوم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. وفي الإيمان لأبي يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: والإيمان لا يكون إلا بعمل، والإيمان لا يكون إلا بعمل. وفي شرح السنة للمزني قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال: وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، من فرق بينهما كان مرجئا. وقال أبو بكر الآجري في الشريعة: بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة، يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. وقال أيضا رحمه الله في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، هذا الكلام كله يعد حكاية إجماع، أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. لذلك من قال العمل كمال انتقضت عليه قاعدته بهذا الكلام، وانتقض عليه تأصيله بهذا الكلام. من قال أن العمل كمال حكم على كون المعرفة بالقلب أو قول القلب وقول اللسان حكم على كونهما يجزئان في الإيمان حتى وإن تخلف عمل الجوارح، هذا لا شك في بطلانه، يبطله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين.

ويعلم أنه لو قدر، هنا أتاك بصورة افتراضية، لو قدر، لو قدر الله عز وجل أن قوما قالوا هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه الصورة التي افترضها؟ قال ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث أو لا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتل مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. الآن من جعل العمل كمالا في الإيمان يقول لهؤلاء أنتم، يقول لمن كان هذا وصفه، أنتم يرجى لكم أن تدخلوا الجنة من غير عذاب، يرجى لكم أن تدخلوا الجنة من غير عذاب. لماذا؟ لأن العمل كمال في الإيمان. نعم، يقولون بكونه كمالا واجبا في بعض الأعمال وبكونه كمالا مستحبا في بعض الأعمال، وغاية ما عندهم أن تارك العمل يأثم، لكنه لا يكفر، تارك جنس العمل عندهم يأثم ولا يكفر، فحينئذ يرجى لتاركه، يرجى يدخل له أن يرجو لنفسه أن يكون من أهل الجنة ولا يعذب في النار. لكن ابن تيمية هنا قال هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وقال أيضا في شرح العمدة وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة. العمل المقصود به أن يأتي بعمل، وهذا العمل تحديده هو الصلاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مبحث آخر. قال هنا فكذلك العمل هو الصلاة، ثم قال كذلك في شرح العمدة وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وإنما يتم ذلك بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. من لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 21 بعد 126، قال وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة. انظر هنا قال يمتنع، لماذا يمتنع أن يكون مؤمنا بقلبه أو بقلبه ولسانه ولا يؤدي واجبا؟ أولا لأن حقيقة الإيمان هي اجتماع متعلقات الإيمان الثلاث، القلب واللسان والجوارح. ثانيا يمتنع أن يوجد الإيمان في القلب أو أن يوجد في القلب واللسان من غير أن يوجد في الجوارح، هذا ممتنع. لماذا؟ لأنه يوجد تلازم بين الظاهر والباطن. تأمل قول الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج هذا باطن، لأعدوا له عدة هذا ظاهر، ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمحل الشاهد أن الظاهر والباطن متلازمان، إذا وجد الإيمان في الباطن لا بد من وجوده في الظاهر. هذا من باب ماذا؟ من باب بيان العلاقة بين أركان الإيمان. إذا قلنا بالتلازم بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن، نحن هنا لسنا بصدد بيان العلاقة بين الماهية وأجزائها. لا نقول أن العمل لازم في الإيمان، لا، لا نبين العلاقة بين الماهية وأجزائها، وإنما نبين العلاقة بين أجزاء الماهية. الإيمان هي الماهية هنا التي نبحث فيها، أجزاؤها التي لا تصح إلا بها القلب واللسان والجوارح. ما هي العلاقة بين هذه الأجزاء؟ بين هذه الأجزاء العلاقة تلازمية، إذا وجد الباطن لا بد من وجود الظاهر، وانعدام الظاهر يلزم منه انعدام الباطن، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والأدلة على هذا في الكتاب والسنة كثيرة، يضيق المقام عن حصرها. قال هنا: وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن قولهم وعمل ليس المقصود به الأعمال التي يشترك فينا فيها معنا كل البشر، حتى اليهود والنصارى لا يخالفونك فيها، وإنما المقصود به الأعمال التي اختص بها رسول الله، التي اختص ببيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوجبها وبلغها لهذه الأمة. والمراد به كما سلف وكما سيأتي مزيد بيان له، المقصود به الصلاة. إذا قلنا العمل المقصود به الصلاة، ومجمل الانقياد لسائر الشرائع والأعمال. قال ابن القيم في الفوائد: قاعدة الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. والمقصود به هنا دليل، المقصود به ليس هو من باب العلاقة السببية، المقصود به من باب العلاقة التلازمية. وقال أيضا في كتاب الصلاة وحكم تاركها بعد ذكره لكلام قبله، قال: وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالفعل، وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالفعل. فإذا علم هذا وفهم هذا وفهمت هذه الأدلة التي أسلفناها في الدرس الماضي وهذه النقول التي ذكرناها في هذا الدرس، علمت يقينا أن قول السلف الإيمان قول وعمل لا يراد به البتة أن العمل كمال في الإيمان، هذا لا يريده أحد ولا يقصده أحد ولا يعنيه أحد من أهل العلم، لم يكن أحد من أهل العلم يريد أن يسمي كمالات الإيمان، وإنما ذكروا أجزاءه التي لا يصح إلا بها، أي أنهم ذكروا أركانه، إذا تخلف ركن من هذه الأركان التي ذكروها انعدم المسمى بالكلية، انعدم الإيمان بالكلية، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. فإذا علمت هذا لا بد من بيان قاعدة. هنا ذكرنا أن المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وبعضهم يتنازل ويتجوز في إدخال اسم العمل، في إدخال لفظ العمل في مسمى الإيمان، لكن يدخله من باب كونه كمالا، هذا لا ينجيه ولا يمنعنا من تسميته مرجئا، هذا لا يخرج من الإرجاء، بل هو منغمس في الإرجاء بكليته. إذا قال العمل كمال في الإيمان وأن الإيمان يصح وأن أصل الإيمان يصح بلا عمل، فهذا يكون منغمسا في الإرجاء بكليته. لا بد حينئذ هنا من بيان أمر عظيم، ألا وهي أن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الإيمان له أصل لا يصح إلا به، وكمال واجب يصح دونه مع الإثم، وكمال مستحب لا يأثم تاركه وإنما يفوت من أجره قدر فوات هذا الكمال المستحب. تنبه لهذا، الإيمان له أصل لا يصح إلا به، وكمال واجب يصح الإيمان دونه، يصح أصل الإيمان دونه مع الإثم، وكمال مستحب يصح الإيمان دونه ولا يأثم من تركه وإنما يفوته من الأجر ومن الدرجات بقدر فواته. فإذا علمت هذا فاعلم أن ضلال المرجئة أنهم حصروا الأعمال في هذا القدر الزائد عن الأصل، قالوا الأصل هو القلب مثل الجهمية والأشاعرة، وبعضهم قالوا الأصل هو القول أي قول القلب وقول اللسان، وجعلوا الكمال موزعا بين الكمال، وجعلوا الأعمال موزعة بين الكمال الواجب والكمال المستحب. أولا الدليل على هذا التقسيم من حيث هو، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفاهم الله عز وجل من عباده ثلاثة أقسام، دلك هذا على أن الكفار لا يدخلون معنا في هذا التقسيم، هنا أخرجنا الكفار بالكلية عن هذه الأقسام الثلاثة. فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه داخل فيما ذكر قبله الذين اصطفينا من عبادنا، الظالم لنفسه هذا الذي ثبت له أصل الإيمان ولكنه ظلم نفسه بترك كماله الواجب. ومنهم مقتصد، المقتصد ثبت له أصل الإيمان وثبت له كماله الواجب لكنه قصر عن إدراك كماله المستحب. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي أتى بأصل الإيمان وكماله الواجب واجتهد في تحصيل كماله المستحب، قال ذلك هو الفضل الكبير. جاء في تفسير الطبري بسنده عن ابن عباس قال قوله ثم أورثنا الكتاب إلى قوله الفضل الكبير، قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وفيه أيضا بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول ما هؤلاء وهم أعلم وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائكة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب أدخل هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والأدلة على هذا المعنى متضافرة، حيث بينت الأدلة بمجموعها أنه ثمة قدر من خرج عنه كفر، وقدر من خرج عنه أثم ولم يكفر، وقدر من خرج عنه لم يأثم ولم يكفر وإنما يفوته أجره. وهذا هو دليل تقسيم الإيمان من حيث هو إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب. أصل الإيمان متعلق بالاعتقاد واللسان والجوارح، أي أن القول والعمل داخلان في أصل الإيمان، وكذلك القول والعمل داخلان في كماله الواجب، وكذلك القول والعمل داخلان في كماله المستحب. أصل الإيمان مركب من قول وعمل، من أتى بالقول دون العمل فاته أصل الإيمان. كذلك كمال الإيمان الواجب فيه أقوال وفيه أعمال، والمقصود به أقوال القلب واللسان وأعمال القلب والجوارح. وكذلك كمال الإيمان المستحب فيه أقوال وفيه أعمال. إخراج العمل من أصل الإيمان وجعله في كمال الإيمان الواجب إرجاء محض لا شك فيه، ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة. وهذا إذا فهمته فهمت حقيقة من أو فهمت فساد قول من يجعل العمل كمالا في الإيمان. هو لما تصور أن الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب قسم متعلقات الإيمان على هذه المراتب ولم يدخلها كلها في جميع المراتب. المرتبة الأولى الأصل فيها اعتقادات القلب وفيها أقوال اللسان وفيها أعمال تؤدى بالجوارح. إذا فات اعتقاد القلب الداخل في أصل الإيمان فات الإيمان بالكلية. إذا فات قول اللسان الداخل في أصل الإيمان فات الإيمان بالكلية. إذا فات عمل الجوارح الداخل في أصل الإيمان فات الإيمان بالكلية. كذلك كمال الإيمان الواجب فيه اعتقاد قلب وقول لسان وعمل جوارح. إذا فات اعتقاد القلب الداخل في كمال الإيمان الواجب أثم ولم يكفر من اتصف بذلك. كذلك إذا فات قول اللسان الداخل في كمال الإيمان الواجب دون أصله أثم من اتصف بذلك ولم يكفر. كذلك إذا فات عمل الجوارح الداخل في كمال الإيمان الواجب دون الأعمال الداخلة في كمال الداخلة في أصل الإيمان أثم من اتصف بذلك ولم يكفر. كذلك كمال الإيمان المستحب نقول فيه ما قلناه في الأصل وفي الكمال الواجب، فيه معتقدات متعلقة بالقلب وفيه أقوال متعلقة باللسان وفيه أعمال متعلقة بالجوارح. من ترك منها شيئا فاته من الأجر بقدر تركه لذلك ولا يأثم ولا يكفر. فحينئذ يكون الأصل مركبا، أصل الإيمان الذي لا يصح إلا به مركب من اعتقاد قلب وقول لسان وعمل جوارح. وهذا تفهمه بالأدلة التي بأدلة الكتاب والسنة التي ذكرناها في الدرس الماضي وبنقول السلف التي ذكرناها في هذا الدرس. ولا بأس هنا أزيدك دليلا فصلا في هذه القضية. أصل الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به والذي إذا اقتصر العبد عليه هو الذي يسمى في الآية فمنهم ظالم لنفسه، هذا الأصل لا شك في دخول الأعمال فيه، لا شك في دخول الأعمال فيه. وانتبه هنا إلى الحديث الذي سأورده. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. ثم أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها لثبوت أصل الإيمان عندهم. هؤلاء الناس ما هي صفتهم؟ صفتهم أنه بقي في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان. هؤلاء الذين بقي في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان يعملون عمل الجوارح. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه جيدا لهذا الحديث كي تدرك حقيقة أن الذين يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك راوي الحديث، الذين بقي في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان، هؤلاء أتوا بأعمال الجوارح. دليله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة من في حميل السيل. إذن هؤلاء الذين بقي في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان يصلون لأن الملائكة لا تعرفهم حينئذ إلا بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. فدلك هذا على دخول العمل في أصل الإيمان مع ما سلف بيانه في الدرس الماضي من الأدلة المتضافرة في الكتاب والسنة القاضية بدخول العمل في أصل الإيمان وبكون أصل الإيمان لو خلى عن العمل بالكلية لا يصح البتة. فانتبه لهذا بارك الله فيك وتمسك بالحق الذي يجيئك بدليله واحذر من مغالطة المغالطين ومناكفة المخالفين واعلم أن العبرة بموافقة الكتاب والسنة وكلام الأئمة من السلف. وذلك أن هذا الزمن الذي نحن فيه اختلطت فيه الأمور جدا حتى أنك تجد من يعتقد عقائد المبتدعة وهو يسمي نفسه سلفيا أو يسمي نفسه من أهل السنة والجماعة. هذا منه هذه البدعة من هذا الباب بدعة جعل العمل كمالا في الإيمان. ثمرة هذا أنهم يصححون إيمان من ترك العمل بالكلية إذا أقر الفرائض بقلبه ونطق بالشهادتين ثم لم يعمل شيئا قط عند هؤلاء يسمى مؤمنا ويرجى له أن يدخل الجنة وأن يخرج من النار. وهذا لا تقوله إلا المرجئة الأقحاح بل هو قول غلاة المرجئة كما سلف نقله عن إسحاق بن راهوية قال ثم غلت المرجئة حتى كان من قولهم إلى آخر كلامه. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله وقال حرب الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. فبينا أن الإيمان اعتقاد قلب وقول لسان وعمل بالجوارح. قولهم قول وعمل قول القلب وهو التصديق وقول اللسان وعمل القلب وهو سائر أعمال القلوب وعمل الجوارح. وقولهم ونية وتمسك بالسنة هذا اكتفى بعضهم بقوله كما بينا في الدرس الماضي اكتفى بعض الأئمة بقولهم قول وعمل وبعضهم فصلوا ومرده واحد قول وعمل ونية وتمسك بالسنة ومن باب اللف والنشر. من لف قال قول وعمل ومن نشر قال قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. قال والإيمان يزيد وينقص هذا كل ما سيذكر من القواعد المتعلقة بالإيمان بعد قوله الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة مفرع عليه. من فهم أن الإيمان قول وعمل سيفهم تباعا كل ما سيذكر عن الإيمان بعده. ومن لم يفهم هذا من جعل العمل خارجا عن مسمى الإيمان لزمه أن لا يقول بالزيادة ولا بالنقصان. والتزمت المرجئة ذلك وقالته. المرجئة يجعلون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن مدلول الإيمان عندهم غير مركب. مدلول الإيمان عندهم غير مركب، تصدق بقلبك وتقول كلمة وانتهينا، هذا هو الإيمان عندهم. فحينئذ كيف سيزيد وكيف سينقص؟ إذا كان هو صدق بقلبه ثم قال كلمة عندهم انتهينا من هذا، فرغنا من الإيمان بمجرد كلمة يقولها حال كونه مصدقا بها. أما إذا تصورت حقيقة الإيمان وعلمت أنه مركب من قول ومن عمل، فحينئذ علمت أنه يزيد وينقص. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الآية. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه الآيات كلها بينت وذكرت وصرحت بزيادة الإيمان، بكون الإيمان يزيد وبكون الإيمان يزداد. وكذلك الإيمان ينقص، وذلك أن الآثام التي تزيد عند المؤمن يلزم منها نقصان الإيمان، والشيء الذي يزيد ينقص، لا يزيد شيء إلا إذا نقص. وإلا هذا العمل الذي استحقيت به الزيادة لو أنك تركته في يوم من الأيام، أو القول الذي استحقيت به الزيادة لو أنك تركته في يوم من الأيام لا نقص منك. لذلك استشكل بعضهم ذكرا نقصان، قالوا لم ترد به الأدلة، وهذا خطأ. الأدلة قاضية بإثبات النقصان، لا يزيد شيء إلا إذا نقص. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فحينئذ الدين ينقص، الإيمان ينقص، الإيمان ينقص كما يزيد. فالإيمان يزيد وينقص. ومن تصور القاعدة السابقة من كون الإيمان قول وعمل، ومن كون السلف ذكروا هذا من باب ذكرهم لأركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، ومن كون الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والأصل تدخل فيه معتقدات القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وكذلك الكمال الواجب يدخل فيه كل هذا، وكذلك الكمال المستحب يدخل فيه كل هذا، امتنع عليه أن يجحد أو أن يرفض الزيادة والنقصان في الإيمان. ومن لم يفهم الأول لزمه أن لا يقول بالزيادة ولا بالنقصان، وكما قلنا المرجئة التزموا ذلك لما كان الإيمان عندهم بسيطا غير مركب، لما كان الإيمان عندهم شيء واحد ألا وهو أن تقول كلمة وأنت تصدق بمدلولها. قالوا: كيف سيزيد وكيف سينقص؟ هو قالها وفرغ منها. كيف سينقص إيمانه؟ كيف سيزيد إيمانه؟ كلمة قالها وثبت له به الإيمان، لكن أهل السنة لما أدخلوا العمل في الإيمان قالوا بزيادته ونقصانه، وهو دليل الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل أخرى متعلقة بباب الإيمان، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نراها في الدروس المقبلة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.